بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، يا أرحم الراحمين. كنا قد وقفنا معكم مع باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقد أشرنا إلى مسألة بحيث نتحدث عنها اليوم إن شاء الله. هذه المسألة يا شباب ربما يشار لها إليها ضمنا في هذا الكتاب، في هذا الباب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، لأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب هذه المسألة من ضمن الحديث، وهي: فإنهم أطاعوك، أي في الشهادة انتقل إلى الصلاة، ثم قال: فإنهم أطاعوك، أي في الصلاة انتقل إلى الزكاة. فما حكم تارك الزكاة؟ عندنا أمران في هذه المسألة. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر تارك الزكاة وما يعاقب به في القبر قال بعد ذلك: ثم يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار. فعلم من هذا الحديث أن تارك الزكاة لا يكفر، وذلك أنه قد يرى سبيله إلى الجنة، والكافر قطعا الذي يموت على الكفر لا يرى سبيله إلى الجنة. هذا نص. في المقابل وجدنا أن صنيع أبي بكر رضي الله عنه ومعه الصحابة رضي الله عن الجميع أنهم عاملوا أولئك الأقوام الذين امتنعوا عن الزكاة، عاملوهم معاملة المرتدين، وحاربوهم محاربة الكافرين. ولهذا يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الإيمان، يقول: جهاد أبي بكر الصديق ومعه المهاجرة والأنصار على منع العرب الزكاة كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشرك سواء، لا فرق بينها في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام الأموال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في جهاده للمشركين يسفك الدماء، أي المشركين، ويسبي الذرية ويغتنم أمواله، وهكذا صنع أبو بكر رضي الله عنه مع أولئك الأقوام، فعاملهم هذه المعاملة. فعلم من ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه والصحابة إنما قاتلوهم قتال المرتدين فهم كفار. إذن ما الجمع بين هذا وهذا؟ هذا الصنيع للصحابة كفروا به أولئك الأقوام الذين لم يؤدوا الزكاة، والحديث عندنا صريح بأن تارك الزكاة ليس كافرا. إذن نجمع بينهما بالآتي: أن تارك الزكاة إن كان يتركها ضعفا وكسلا وتهاونا فهذا لا يكفر. يعني شخص يؤمن بأن الزكاة واجبة ويرى وجوب إخراجها، لكن عند إخراجها فإنه يضعف عن ذلك ويرى أن المبلغ كبير ويحصل له هذا التردد ولا يخرجها، فهذا ضعف في ديانته وفي إيمانه، لكن لا يكفر. بخلاف من يقول: الزكاة واجبة لكنني لن أخرجها، ولو قتلت على ذلك لأقاتل، فهو يمتنع عن أداء الزكاة، يعرض يرفض أن يؤدي الزكاة فهذا كفر كما فعل الصحابة رضي الله عنهم جميعا مع هؤلاء، لأنهم لم يكونوا فقط غير مخرجين للزكاة وإنما ممتنعون عن أداء الزكاة. فرق شاسع بين من يمتنع عن أداء الزكاة وبين من يضعف عن إخراجها. فالأول كافر، ولهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من امتنع عن أداء الفريضة فهو كافر بالاتفاق. واضح الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى التي عامل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم من رفضوا أداء الزكاة وامتنعوا عن أداء الزكاة، إنما هم ممتنعون رافضون لأدائها، ولو يقاتلون على ذلك لقاتلوا كما فعل هؤلاء الأقوام. بخلاف الصورة الثانية التي يرى وجوب الزكاة ويريد أن يخرجها، لكن عند إخراجها تضعف نفسه وربما لكثرة المال أو لتعلق النفس بالمال فيضعف فلا يخرجها. هذا لا شك وقع في كبيرا من الكبائر وفي ذنب عظيم للغاية، لكن لا يصل للكفر. وقل مثل ذلك في الصوم، وقل مثل ذلك في الحج. إذن يتلخص عندنا أن تارك هذه الفرائض لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يجحد الوجوب، يقول الزكاة غير واجب، الصوم غير واجب، الحج غير واجب، فهذا كافر اتفاق. جحد ماذا؟ الوجوب، وهو جحود الإقرار. والإيمان قائم على أمرين: إقرار وانقياد. الحال الأول جحود إقرار، ما يقر بالوجوب أصلا. الحال الثاني يقر بالوجوب لكن يجحد العمل، يمتنع عن العمل، وهذا يسمى أيضا جحود. ليس الجحود خاصا بالإقرار، وإنما يحصل الجحود بالإقرار وبالعمل. ولهذا قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. شوف، فإنهم لا يكذبونك لا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هذا جحود عمل، عدم انقياد. وهذا كفر. من لم ينقد فهو كافر، ومن لم يقر فهو كافر. لا بد من الإقرار والانقياد. الله عز وجل عندما قال: وآتوا الزكاة، ماذا يريد منا؟ أن نقر بالوجوب، هذا أولا. ثانيا أن ننقاد ونؤدي الزكاة. فكلا الأمرين تركه كفر. من لم يقر فهو كافر، ومن لم ينقد فهو كافر. فلا بد من الإقرار والانقياد. ولهذا قال الله عز وجل: فلا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. كذب ضد الإقرار والتصديق، وتولى ضد الانقياد والعمل. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. كذب هذا عدم التصديق، عدم الإقرار. تولى عدم الانقياد. ولهذا كلاهما كفر. وقال موسى وهارون: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. كذب ضد الإقرار والتصديق، وتولى ضد الانقياد. فلا بد من الإيمان من الإقرار والانقياد. فمن كذب لم يقر، ومن شك لم يقر، ومن أعرض لم ينقد، ومن استكبر لم ينقد، ومن استهزأ لم ينقد. فتجد أن هذه الأمور تدور حول الإقرار والانقياد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. لاحظ المؤلف رحمه الله تعالى عندما تحدث عن مفهوم التوحيد وفضل التوحيد وتحقيق التوحيد ثم ضد التوحيد الشرك ثم الدعوة إلى التوحيد، هذا من حيث المفهوم الأصل والأساس، أن التوحيد إفراد الله عز وجل وعدم صرف العبادة، خصوصا العبادة المعروفة من عبادة الأصنام أو عبادة الضالين المجرمين الفسقة الفجرة. أراد المؤلف أن يبين في هذا الباب نوع خاص، نوع خاص سوف يواجهك يا من عرفت التوحيد ويا من انصرفت عن الشرك ويا من دعوت إلى التوحيد، سوف يواجهك هذا الأمر وسوف تواجهك هذه المسائل. ولهذا المؤلف أراد أن ينبه، وسوف ينبه أيضا بعد كم باب على تنبيه أخص، كل هذا لنسق وترتيب رائع أجاد فيه المؤلف رحمه الله تعالى. اللي ما عنده نسخة من أكتاب الشباب موجودة النسخة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. عطف شهادة الله على التوحيد هذا من باب عطف المترادفين، فكلاهما توحيد، كلمة التوحيد وكلمة شهادة الله كلاهما التوحيد، فهذا من باب عطف المترادفين بعضها على بعض. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولئك الذين يدعون، يقول ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: من كان معبوده عابدا لله، نعم، فقال مسعود: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا وتمسك الإنس بعبادتهم له. يعني كان هناك أناس من الإنس يعبدون أناسا من الجن، فلما أسلم هؤلاء الجن وأصبحوا من عباد الله استمر أولئك في عبادته. وهذا مثل للآية، وإلا الآية لا تحصر بذلك، كل من عبد من دون الله وهو يعبد الله، من ملائكة، من أنبياء، من صالحين، عبدوا من دون الله وليسوا راضين هم بذلك، فإنهم هم من عباد الله عز وجل الصالحين، لكن بعض الخلق صرفوا لهم ما يستحق الله عز وجل. قال: أولئك الذين يدعون، هؤلاء الذين تدعونهم وترجونهم هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أنت من تعبد هو يعبد الله، فاصرف العبادة لله عز وجل، فأنت تتوجه إلى من يتوجه إلى الله عز وجل، فتوجه أنت مباشرة إلى الله عز وجل. فأراد أن يبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الآية أن أيضا يحصل الشرك في الصالحين، ليس الشرك محصورا في الأصنام ولا محصورا في عبادة الكفار والفجار ولا محصورا في الأوثان فقط، وإنما قد يعبد الصالحون من الملائكة ومن الأنبياء ومن الصالحين الذين يتوجهون إلى الله عز وجل. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله حتى ولو كانوا من البررة، حتى ولو كانوا من الملائكة، فلا يملكون شيئا من كشف الضر ولا تحويل الضر. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهم قطعت كل سبل الشرك عند المشركين. أنت عندما تدعو غير الله إما أنك تعتقد أن هذا المدعو يملك شيئا في هذا الكون مثل الله. والله قال قدر الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قطع الشيء الأول. طيب قد لا يملك لكن له شراكة، وما له فيهما من شرك، وما له فيهما من شرك، ما لأحد غير الله شراكة مع الله، فقطع الله المادة الثانية. طيب قد لا يكون مالكا، قد لا يكون شريكا، لكن قد يكون وزيرا ظهيرا معينا، وما له منهم من ظهير. شوف المادة الثالثة، وما له منهم من ظهير، ما في ظهير، ما في معين، ما في وزير، ما في مشير على الله عز وجل. هذه المادة الثالثة قطعها. طيب إذا كان ما في مالك ولا شريك ولا وزير ظهير معين، طيب قد يكون له مكانة يشفع عند الله، ولا تنفع الشفاعة عند الله عنده إلا عند الله إلا بإذنه. فقطع المادة الرابعة، الشفاعة ما تنفع عند الله إلا بإذنه، ولا يأذن الله إلا لأهل توحيده. فكل ما يتمسك به المشركون قطعه الله عز وجل في هذه الآية. فهنا في هذه الآية يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن قد يحصل الشرك في الصالحين، فليس الشرك محصورا في الأصنام ولا في المجرمين، وإنما قد يحصل الشرك في أولئك الصالحين وهم غير راضين، لكن الناس عبدوهم من دون الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة أي الطريقة التي يتوسلون بها الله عز وجل، وهي ثلاثة طرق. الوسيلة الصحيحة المشروعة لا تخلو من ثلاثة أنواع، إما أن تتوسل بأسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أو تتوسل بالإيمان والأعمال الصالحة، كما هو مشهور الحديث الذي دخل فيه ثلاثة في الغار، فبدأ يتوسل كل واحد بماذا؟ بعمل الصالح، حتى فرجت عنهم تلك الصخرة. فتتوسل أنت بأعمالك الصالح بما ترى أن قدمته لله عز وجل وأخلصت فيه لله. اللهم إن كان بري لوالدي فيه صدق وإخلاص لك واجعله خالصا وصادقا لك، اللهم يسر أمري. فتتوسل أنت بأعمالك الصالحة. الوسيلة الثالثة الصحيحة تتوسل في دعاء الصالحين، كما فعل عمر الخطاب رضي الله عنه مع العباس بن عبد المطلب لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا عباس قم فادعو لنا. هذه الوسائل هي الوسائل المشروعة. الوسائل الممنوعة أن تتوسل بذوات المخلوقين ولو كانوا صالحين، أو تتوسل بجاه المخلوقين ولو كانوا صالحين، أو تتوسل بحق المخلوقين، هذه كلها وسائل ممنوعة مردودة. اللهم أسألك بذات فلان، أسألك بفلان من فلان، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. وكذلك الجاه، اللهم أسألك بجاه نبينا أو بجاه فلان، هذا ممنوع. أو حق، اللهم نسألك بحق المخلوقين، هذه كلها من الوسائل الممنوعة المردودة التي تنافي التوحيد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذا التوحيد الخالص، هذا الإيمان. إن إبراهيم كان أمة لأنه حقق التوحيد بركنيه من النفي والإثبات، فينفي عن كل الآلهة التي تعبد من دون الله هذه العبادة ولو كانوا صالحين، ينفي عنهم هذا الاستحقاق، إنني براء مما تعبدون، ويستثني من يستحق العبادة وهو الله إلا الذي فطرني، لأنه الذي يستحق العبادة. يشير بهذه اللفظة إلى أن أولئك الذين تدعونهم هم أصلا لم يحصل عندهم ذلك الخلق، إنما الله هو الذي فطر الناس، فلهذا هو الذي يستحق هذه العبادة، إلا الذي فطرني. أما الأصنام وأما من عبد من دون الله من الطواغيت وممن لم يرضى من الصالحين والأنبياء، فهؤلاء كلهم لم يحصل عندهم هذا الأمر من إيجاد الخلق. فطرني، فالله هو الذي فطرني، ولهذا هو الذي يستحق هذه العبودية. ففي هذه الآيات عدم حصر الشرك بالأصنام أو بالكفار المجرمين، وإنما يحصل الشرك بغيرهم. ثم قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أيضا أراد المؤلف يبين في هذه الآية تفسير لدقائق في التوحيد. ليس التوحيد محصورا بصرف العبادة لغير الله، بل يحصل، أي ليس الشرك محصورا بأن تصرف عبادة لغير الله ولو كان غير الله نبيا مقربا أو ملكا، نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، إنما قد يحصل الشرك في الطاعة. تطيعهم فيما يحللون وفيما يحرمون، تطيعهم فيما يحلون ما حرم الله أو يحرمون ما أحل الله، فيحصل الشرك لأنك جعلت هذا يستحق هذه الطاعة وهذا التشريع، فجعلته ندا لله عز وجل. ولهذا هذه مسائل دقائق يريد أن يبين المؤلف فيها لماذا سمى باب تفسير التوحيد، حتى يبين لك أن التوحيد مفهومه أوسع مما تتصور مجرد أنك تعبد الله وتنصرف عن الأصنام. قد تقع في الشرك وأنت لا تعبد صنما، وأنت لا تعبد ضالا مجرما، وأنت لا تعبد نبيا أو ملكا. قد تقع في الشرك عندما ترفع من درجة المخلوق إلى درجة الخالق في التشريع، فيحلل لك ما حرم الله فتأخذ به، ويحرم عليك ما أحل الله فتأخذ به، هذا شرك الطاعة. ولهذا قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفسر ذلك عدي بن حاتم، قصة عدي بن حاتم مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن، حسنه شيخ الإسلام تيمية وغيره رحمه الله الجميع من أهل العلم، عندما قال عدي لما نزلت هذا: يا رسول الله، والله ما اتخذناهم أربابا، يعني ما صرفنا لهم العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، ألم يحللوا لكم الحرام فتحرمونه، ويحرموا لكم الحلال فتحلونه؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم، تلك عبادتهم، هذا الشرك. ليس الشرك محصورا في كونك تصرف عبادة لغير الله، وإنما إذا جعلت هذا المخلوق مثل الخالق في حق التشريع، إن الحكم إلا لله، هذا الأمر يستحق الله عز وجل. فعندما تجعل هذا مثل الله في حق التشريع فتطيعه وتحل ما حرم وتحرم ما أحل، تلك عبادة، هذا نوع من عبادتهم. فالعبادة مفهومها أوسع مما يتصور الذهن، فقط أن تصرف نوعا من أنواع الأقوال أو الأفعال لغير الله عز وجل، وإنما إذا جعلت لهم هذا الحق فإنك قد أشركت. ولهذا قال عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، فجعلوهم مثل الرب في حق التشريع. ولما استفسر عدي بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الدقيق الذي يفهم من هذه الآية: أنكم أطعتموهم في الحلال فحرمتموه، وأطعتموهم في الحرام فأحللتموه، فتلك عبادتهم، هذا معنى اتخاذكم لهم أربابا. ولهذا المؤلف يقول: باب تفسير التوحيد. يعني انتبه، هذه مفاهيم ينبغي عليك يا طالب العلم، ويجب عليك أن تفهمها لكي تفهم حق التوحيد وتفهم السلامة من ضد التوحيد. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لاحظ هنا، يبين الله عز وجل أن بعض الناس يتخذوا من دون الله أندادا يجعلون لله ندا. لماذا؟ يريد أن يبين لك المؤلف رحمه الله أن الشرك ليس محصورا في العبادة القولية والفعلية الظاهرة اللفظية، وإنما يحصل الشرك في العبادة القلبية عندما تصرف هذه العبادة لغير الله. فالله الذي يستحق المحبة محبة تعظيم، المحبة اللي فيها وجل ورغبة ورهبة، فالله عز وجل هو الذي يستحقها. إذا صرفت هذه المحبة التعظيمية فإنها وقعت في الندية لله عز وجل. ولهذا قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. كيف يتخذون أندادا؟ يحبونه كحب الله، يحبون هذه الأصنام مثل حبهم لله. يعني هم يحبون الله لكنهم جعلوا الأصنام ندا لله، فأحبوا الأصنام كحب الله. هذا المعنى الأول للآية. المعنى الثاني يحبونهم، الضمير على الأصنام، يحبون الأصنام كمحبة المؤمنين لله. الآية تشمل هذين المعنيين أو تدل على هذين المعنيين. المعنى الأول يحبونهم، أي الضمير يعود الأصنام، يحبون إيش؟ الأصنام مثل حبهم لله. ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لله. هؤلاء يحبون الله لكنهم يحبون الأصنام مثل الله. طب هل المؤمنين مثلهم في حبهم لله؟ لا، المؤمنون حبهم لله أشد من هذا، حبهم لله خالص، ما يجعل الله ندا في المحبة التعظيمية، المحبة التي يستحقها الله عز وجل. المعنى الثاني يحبونهم، يحبون الأصنام كمحبة المؤمنين لله. المعنى الثاني ما يحبون الله وإنما يحبون الأصنام، لكن حبهم للأصنام مثل حب المؤمنين لله. ولهذا قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، أي الذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لأصنامه، أشد حبا لله من هؤلاء لأصنامهم. المقصود أن هذه الآية بيّن الله عز وجل فيها أن من الشرك ما يحصل في العبادات القلبية. فأراد المؤلف أن يبين لك باب تفسير التوحيد. انتبه، كما أنه يجب أن تصرف الأعمال القولية والفعلية لله، كذلك يجب أن تصرف الأعمال القلبية لله، فكلها عبادات يجب صرفها لله عز وجل. ثم قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. لاحظ هذه المسألة الدقيقة الذي أراد أن يوصلها لك المؤلف رحمه الله تعالى. لا يكفي أن تقول أنا مؤمن بالله حتى تكفر بكل ما يضاد هذا الإيمان، كل ما سوى شرع الله فأنت تكفر به، ما يحصل عندك تردد إطلاقا. لو جاءنا شخص قال أنا مؤمن بالله ومؤمن بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كذلك من اعتقد بديانة موسى فهذا على حق، نقول لست مؤمن. طيب يمكن على حق لست مؤمن، يجب أن تجزم بيقين أن ما سوى هذا الدين باطل. ولهذا لاحظ من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، دون مضاف فيفيد العموم، مفرد مضاف فيفيد العموم، كل ما سوى لا إله إلا الله فأنت تعتقد بطلانه. طيب حصل شك، لم يكن إيمان، ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا، لا بد أن تكون على يقين وجزم بأن ما سوى لا إله إلا الله، ما سوى هذا الدين فإنه باطل، ولا تردد عندك في ذلك إطلاقا. ذكر المؤلف في هذا الباب أربعة آيات وحديثا واحدا وستة مسائل لكن المسائل في غاية الأهمية نقرأها. استطراد للباء. قال فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. في ماذا بينها؟ قال منها آية الإسراء والذين يدعون، الآية الأولى، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال من آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، فبين في الآية أن من الشرك أيضا عبادة الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية براءة إلا الذي فطرني، بين فيها آية إيش؟ براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانا أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. هذه الآية لا تتحدث عن أنك تدعو غير الله، أنك تصرف العبادة غير الله، وإنما طاعة أولئك في هذا التشريع. فلا شك أن هذه مسألة كما أشار المؤلف من المسائل الكبيرة الهامة. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقده لعلهم يرجعون. قال ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، آية البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ثم بين في آخر الآيات وما هم بخارجين من النار، كفار خلاص. من الذي لا يخرج من النار؟ الكافر الموحد لا يمكن يخلد في النار مهما كانت ذنوبه. من مات على التوحيد ولو كانت عنده ذنوب كعنان السماء قد يكون توحيده شائبا ناقصا فيه خلل، لو كان التوحيد خالصا لكفر تلك الذنوب كما مرت علينا الأحاديث في ذلك، وبينا وجه الجمع بين هذا وبين عقيدة أهل السنة والجماعة في من مات على التوحيد. لكن من يموت على التوحيد وعنده شوائب وعنده خلل في توحيده، هذا قطعا نهايته إلى الجنة، قد يعذب في النار الله أعلم مدة هذا العذاب، لكن نهايته إلى الجنة، لا يخلد في النار موحد، وإنما الخلود خاص بالكفار. ولهذا قال عز وجل في نهاية هذه الآيات التي بيّن فيها مسألة المحبة قال وما هم بخارجين من النار. قال ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، هم يحبون الله لكن لم يدخلهم هذا في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ هذا من باب أولى، يعني من ساوى بين حب الله وحب الأنداد كافر يقول الله عز وجل. كيف من أحب الأنداد أكثر من الله، هو يحب الله لكن الأنداد أكثر، كيف بمن لم يحب الله أصلا يحب الأنداد؟ لا شك أن هؤلاء من باب أولى. قال ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله كفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه عليه، يعني إذا لم يكن كذلك لم يحرم ماله، غير معصوم. متى يحرم ماله ودمه وحسابه على الله؟ من كفر بما دون لا إله إلا الله. قال وهذا من أعظم ما يبين لك معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، لم يجعل كل ذلك عاصما، مجرد اللفظ ما يكفي، مجرد اللفظ ومع المعنى ما يكفي، مجرد الإقرار بذلك مع المعرفة بالمعنى واللفظ لا يكفي، مجرد أنك تدعو الله أنت وتعرف معناها وتتلفظ بها لا يكفي، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمناسب. وصدق رحمه الله، مسألة واضحة، قيد النبي صلى الله عليه وسلم وكفر بما يعبد من دون الله. ما يكفي أن تقر بالإسلام وأن تعبد الله عز وجل وأنت تعتقد أن غير هذا قد يكون حقا. ما يكفي إلا أن تعتقد أن غير ذلك هو الباطل. ولهذا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يكفر بكل سوى الله ولا إله إلا الله ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. أراد أن يبين المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بين لك التوحيد فضله ومفهومه وتحقيقه والبعد عن ضده والدعوة إليه ودقائق مسائل التوحيد، أراد أن يضرب لك أمثلة الآن، أمثلة وأنواع كيف يقع الناس فيها في الشرك حتى يتمم لك المقصود من ذلك. قال: من الشرك، فذكر طبعا في هذا الباب آية واحدة وذكر حديثين وإحدى عشرة مسألة. قال: من الشرك لبس الحلقة، يعني من الشرك الأصغر والأكبر، يشمل الألف واللام، هذه تفيد أن تكون الكلمة شاملة للشرك بنوعه. من الشرك أي الأكبر والأصغر لبس الحلقة والخيط ونحوهما من عظام وخرز وأجزاء من الحيوان، يعني كلها تشابه الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه. إما يكون هذا اللبس لرفع البلاء أو دفع البلاء، رفع البلاء قبل نزوله ودفع البلاء بعد نزوله. فمن لبس هذه الحلقة وهذا الخيط وما أشبه ذلك بهذا الاعتقاد فإنه وقع في الشرك، لكن قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر بحسب ماذا؟ بحسب الاعتقاد. فمن لبس هذه الحلقة وهذا الخيط وهو يعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله، هي بذاتها فيها النفع وفيها الضر، فهذا شرك أكبر. ومن لبس ذلك وهو يعتقد أن الذي ينفع ويضر الله، لكن هذه أسباب لجلب الخير أو دفع الضر، فهذا وقع في الشرك الأصغر. من الذي قال لك أن هذه أسباب؟ من أين لك أن هذه أسباب؟ الأسباب إن كانت أسبابا صحيحة فإنها لا تؤثر في في في في, في, في العقيدة في التوحيد. فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، وإلغاء الأسباب نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب قدح في الشريعة. الالتفات إلى الأسباب بحيث أنها تجعل هذه الأسباب هي نفسها تضر وتنفع أو سبب، هذا لا شك أنه شرك، قد يكون أكبر أصلا بحسب الاعتقاد. وإن قال أصلا ما في أسباب، هذا نقص في العقل، الأسباب يعلمها القاصر والداعي، وجعل الله لكل شيء سبب. وإن قال الشرع لا علاقة له بالأسباب، هذا قدح في هذا الشرع، لو أعرض عن الأسباب وابتعد عنها هذا قدح في الشرع، اعقلها وتوكل على الله. لا بد إيش من فعل الأسباب، فالتوكل على الله، التوكل على الله مع العمل بالأسباب تحقيق للتوحيد ومقتضى العقل وامتثال للشرع. التوكل على الله مع العمل بالأسباب تحقيق للتوحيد ومقتضى العقل وامتثال للشرع والشريعة. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. أنتم الذين صرفتم لغير الله عز وجل هذا الأمر واعتقدتم أنهم لهم نفع أو ضر أو أسباب لذلك، هل هن كاشفات ضره، هل يكشفون الضر؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، كفيني الله. الله عز وجل وحده هو الذي بيده النفع والضر. حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولاحظ التقديم، يتوكل المتوكلون عليه، لكن قدم عليه لإفادة الحصر. تقديم ما حق والتأخير يفيد ماذا؟ يفيد الحصر. فالتوكل على الله والعمل بالأسباب لا ينافي التوكل على الله. نحن نعمل بالأسباب معتقدين أن ما نأتي بأسباب لم تكن صحيحة، ألا نجعل سببا إلا ما ثبت أنه سبب صحيح شرعا أو قدر. ومتى نعرف السبب الصحيح الشرعي؟ إذا دل الدليل عليه، دل الدليل على قراءة الذكر وقراءة القرآن وقراءة الفاتحة أنها علاج، إذن هذا سبب صحيح ما ينافي التوكل على الله. السبب القدري الصحيح الكوني ما ثبت عن طريق أهل الاختصاص بالتجارب، ثبت عندهم أن هذا علاج لذلك المرض، أن هذا دواء لذلك الداء، هذا سبب قدري كوني صحيح ما ينافي التوكل على الله. ما سوى ذلك أسباب تنافي التوكل، ما سوى ذلك أسباب تنافي التوحيد، وتكون شركا بحسب الاعتقاد، من شرك أكبر أو شرك إيش؟ أو شرك أصغر. والناس في الأسباب طرفان وسط، طرفان وسط، وكلا الطرفين ضل وزل عن القدم الراسخة في الحق. فالطرف الأول من تجاهل الأسباب، وهم المتكلمون المعطلة، ما يثبتون أصلا الحكمة لله عز وجل، فتجاهل الأسباب. ولا نود أن نستطرد في عقيدتهم، تأخذ منا وقت، وليست يعني مقصودة ابتداء في هذا الكتاب، وستأتي إن شاء الله في الوسطية عندما نتكلم بإذن الله عن القدر نتحدث عن هؤلاء. ضد هؤلاء الصوفية الذين غلوا في الأسباب وغلوا بالتعلق بمعبوديهم وساداتهم، وأن بيدهم الأسباب في نفع الناس ورزق الناس وإيجاب الخير للناس، وأهل السنة جماعة هم الوسط دائما، هذا هو معتقدهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فالمسلمون وسط بين أهل الملل، وأهل السنة وسط بين أهل المحل في كافة أبواب العقيدة، في الأسماء والصفات، في الإيمان، في القدر، وهي تأتينا في الوسطية إن شاء الله. وفي هذه الأسباب وسط، فهم يعتقدون بالأسباب الصحيحة لكنها بيد الله، ليست مستقلة هذه الأسباب، هذه الأسباب إنما تأثيرها بيد الله. لو شاء الله لسلب الأسباب تأثيرها لفعل، ولهذا سلب النار تأثيرها في الإحراق، يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم، فالنار سبب للإحراق والهلاك، فالله قال لها كوني بردا وسلاما ضد الإحراق والإهلاك. فالأسباب بيد الله، هو الذي جعلها أسبابا، ولهذا أهل السنة والجماعة يعتقدون بها، لكن يعتقدون بأنها إنما هي بيد الله ليست مستقلة، فالله عز وجل هو المسبب لهذه الأسباب. ثم قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر أي نحاس، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، مرض الواهنة معروف، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. المؤلف رحمه الله يرى أن هذا السند لا بأس به، أي في دائرة الحديث المقبول، ولهذا أورد هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى هذه الحلقة في يد ذلك الرجل فسأله عنها، فبين له أنها سبب أو أنها تدفع ذلك المرض، حديث عام. ولهذا ما أفلحت أبدا قد يفهم من هذه الجملة أنه يعتقد أنها تنفع وتضر، ولهذا المشرك ما يفلح أبدا. فهذه جعلها في اليد من الأسباب لا دليل على ذلك، ولهذا حصل الشرك. الأسباب الصحيحة لا تنافي التوحيد إن كانت كما أشار صحيحة شرعا أو قدرا. هذا الحديث طبعا تكلم البعض في إسناده لكن له شواهد، وسيأتي المؤلف إلى ذكر هذه الشواهد فيما بعد. الآن قال: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمه. لما يقال مرفوعا ما المقصود بذلك؟ يعني قال مرفوعا موقوفا مقطوعا. مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، موقوف الصحابي، مقطوع على التابع. وفرق بين مقطوع ومنقطع: مقطوع من مباحث المتن يعني قاله التابع، منقطع من مباحث الاسناد يعني سقط في اسناده رجل او اكثر من ذلك. قال مرفوعا أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. شوف هذا خبر لكن بمعنى الدعاء، والخبر بمعنى الدعاء أكثر وأشمل وأظهر في الأمر. قال: فلا أتم الله له، يعني هو يريد تميمة فناسب الدعاء هذا اللفظ فلا أتم الله له ما أراد. ومن تعلق ودعة وهي أحجار في البحر وتسمى المعروف الصدف، قال: من تعلق ودعة فلا ودع الله له. شوف تناسب الدعاء مع اللفظة، فلا ودع أي ما تركه في دعة، في سكون، في هدوء، فيدعى عليه بنقيض ما أراد، بنقيض ما أراد أو نقيض ذلك اللفظ. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وكل هذه أحاديث ثابتة: من تعلق تميمة فقد أشرك. والتميمة هي العقيدة، عندما تعتقد في لبس شيء بأنه إيش؟ تميمة. وكل هذا المقصود فيه ما ليس من القرآن والسنة، ما هو من القرآن والسنة سيأتي الحديث عنه، لكن كل هذا من التمائم الشركية التي يفعلها من يجعل فيها مثل هذه الأمور. قال: وابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني وضع هذا الخيط بسبب الحمى التي فيه، فقطعه حذيفة، ثم تلا قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الأثر فيه انقطاع، ولكن يتوسع في أقوال الصحابة، أقوال الصحابة في التفسير وفي السير يتوسع أهل العلم بذلك، لكن من حيث الصناعة الإسنادية هذا إسناد فيه انقطاع لا يثبت. قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أشرنا لهذه الآية سابقا، يعني يحصل الإيمان بالربوبية ويحصل الشرك في الألوهية. والمعنى الآخر أيضا: يحصل الإيمان لكن عنده شرك أصغر، لكن عنده إيش؟ شرك أصغر. وهذا الأثر في هذه المسألة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسائل، من ضمنها أن الصحابة يرون الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وهو كذلك. الذنوب الآن عندما نرتبها من حيث القبح والذنب، أعظمها ماذا؟ الشرك الأكبر، ثم الشرك الأصغر. يكفي أن نسمه شرك، ثم الكبائر، ثم الصغائر. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه من فقهه في هذه المسألة، قال: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لاحظ، أحلف بالله توحيد وهو كاذب، يعني دار الأمر أن يفعل أحدهما، وإلا تحلف بالله وأنت صادق. الحلف بغير الله شرك وهو صادق. حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الشرك أخطر من سيئة الكذب. يكفي أن فيه شرك، ولهذا بعض العلماء ذكر أن الشرك الأصغر ما يغفر إلا بتوبة، من خطورة الشرك أصلا. لكن ما حد قال الكبائر من أهل العلم أنها ما تغفر، كل الكبائر تحت مشيئة الله، هذا يدل على خطورة الشرك ولو كان أصغر. إذن من المسائل ذكرها المؤلف ويحسن الذكر لها ترتيب الذنوب، أعظم الذنوب الشرك الأكبر، ثم الأصغر، ثم الكبائر، ثم الصغائر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. بعدما ذكر لك هذا النوع من أنواع وقوع الناس في الشرك، أراد أن يتوسع لك فيما يتعلق بهذه التمائم، فذكر لك الباب هذا مباشرة بعده، فقال باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى أي رقية مقروءة، والتمائم أي رقية مكتوبة. فالمكتوب تميمة والمقروء رقية. فما سبق كان يبحث التمائم الشركية، الآن يشير إلى التمائم التي هي من القرآن والسنة. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه، في الصحيح أي صحيح البخاري ومسلم، المؤلف رح يقول في الصحيح، أحيانا في البخاري ومسلم، أحيانا في البخاري، أحيانا في مسلم، ويعبر في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، ما يبقى، يضعون هذه في رقبة البعير من الوتر أعصاب المواشي فتجعل على رقابهم خوفا من العين، خوفا مما يصاب. فهذه أسباب ما لها أصل، ما لها أصل إن كانت في غير قال الله قال رسول الله، أما إن كانت في قال الله قال رسول الله فاختلف العلماء فيها على قولين، سيشير المؤلف لذلك. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هذا مما يفعله المشركون. وأيضا هذا الحديث من الحديث العامة التي تؤيد رأي من يرى منع التمائم ولو كانت مكتوبة، رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح الإسناد. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا قال من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد الترمذي وإسناده حسن. وهذا الباب باب عظيم في التعلق، المقصود فيه التعلق بالله عز وجل، فما كان من أسباب صحيحة لا ينافي هذا التعلق، ما كان من غير ذلك فإنه ينافي هذا التعلق. قال التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، يوضع الأولاد بسبب العين عن خوف من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، بعض السلف كان يرى هذا لا بأس به، مثل الرقية جائز، تكتب آيات الفاتحة تكتب ويحصل هذا الأمر، أو توضع في ماء ويشرب هذا الماء، كان يفعل ذلك السلف الصالح، ويكتبون أيضا هذه الآيات بماء الزعفران ويوضع عليه الماء ويشرب، كل هذا كان يفعل ويرخص فيه بعض السلف. قال وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى المنع من كل التمائم. لماذا؟ لأنه قد لا يدري من يرى هذه التميمة أنها من كلام الله ورسوله أو كلام غيره من الخرافات، فيحصل أثر على الناس وقد يحصل فيها تعلق والتفات، فكانت المادة الحاسمة عند ابن مسعود ومن يرى هذا الرأي من أهل العلم المنع مطلقا. قال والرقى هي التي تسمى العزائم، العزائم أي القراءة، عزم عليه أي قرأ عليه، فالرقى تسمى العزائم. وخص منه الدليل ما خلى من الشرك، ما كان من الشرك لا شك أنه محرم، وما سوى ذلك فالرقى جائز، الخلاف في التمائم ليس في الرقى، الرقية المقروءة، أما الرقية المكتوبة هو اللي فيها الخلاف بين السلف. قال فقد رخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من عين وحمى، جاء الحديث في العين والحمى، لكن لا يعني أن الرقى لا تفيد في غيرها، في كل الأمراض، وننزل من القرآن ما هو شفاء، من هنا بيانية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني أثر الرقية في هذين المرضين أكثر وأعظم، في هذين المرضين العين المعروفة وذات الحمى ذات السموم من لدغة عقرب وثعبان ونحو ذلك. قال والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، أيضا هذا من الشرك، التولة شيء يصنعونه ثم يحصل أن يلبسه فلان حتى تحبه امرأته أو هو يحب امرأته. هل مثل ذلك المعروف عند الناس بالدبلة الخاتم؟ إن كان لبس هذا الخاتم أو ما يسمى بالدبلة عند الناس عن عقيدة إن في ذلك نفعا وضررا، لا شك أن هذا دخل في الشرك، وإن في نفع زيادة محبة بين الزوجين ويسلم من الضرر وعين الناس، لا شك أنه دخل إيش؟ دخل في أسباب غير صحيحة. والأسباب الصحيحة كما أشرت إما أن تكون شرعية أو قدرية كونية. فمن أين هذا السبب لا دل عليه الشرع أو القدر الكون سبب قدري كوني؟ لم يكن كذلك، ولهذا إذا كان عن اعتقاد فإنه يدخل في الشرك، وإن كان عن غير اعتقاد وفي تشبه بالنصارى فإنه يحرم من هذا الوجه. وبعض أهل العلم يرى أنه تشبه على الإطلاق، ومنهم الألباني رحمه الله تعالى ويحرم بشدة. وإن كان ذهبا لا يجوز أصلا على الرجل أن يلبس هذا الذهب. وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. من عقد لحيته، كانوا يعقدون اللحى، يعقدونها الصبح زي الضفائر إما لتنفير الناس فلا يصابون بالعين، أو استكبار في هذا الصنيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من فعل ذلك إما عن اعتقاد بأنها تحميه من العين فدخل في باب الشرك، أو في الاستكبار المحرم المنهي عنه، أو تقلد وترا، وكما أشرت الوتر هو نوع من الخيوط من الأعصاب التي تؤخذ من الشياه فتتخذ بالقوس وترا فتوضع هذه على أعناق الإبن خوفا من العين، يعني عن عقيدة توضع على أعناق الإبن خوفا من العين، أو استنجى برجيع روث الدابة. لماذا؟ لأنه طعام البهائم، أو استنجى أو عظم فإنه طعام الجن. العظم يرجع أوفر ما يكون لحم لإخواننا من الجن، فمن استنجى بذلك قال فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. روى وكيع وله عن إبراهيم كان يقرؤون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. ثم ذكر المؤلف قال فيه مسائل، ثم ذكر هذه المسائل المستنبطة من الباب. ثم قال رحمه الله تعالى باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. عندما تحدث عن الأسباب الوهمية وما يكون من الأسباب الصحيحة ذكر ما يتعلق بالتبرك، وفيه العلاقة الواضحة القوية في الأسباب، فناسب أن يذكر هذا الباب بعد الأبواب السابقة. فقال باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، فجعل هذه من أسباب الخير فحصل هذا الخلل في التوحيد. وعندنا تبارك ومبارك، تبارك في حق الله ولا تستخدم في حق غير الله، ما يقال في حق مخلوق تبارك، تبارك تعاظم تقدس هذا هو الله عز وجل. وهذا كثر في القرآن تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي نزل الفرقان. لكن مبارك تستخدم في حق المخلوق ولا تستخدم في حق الخالق، ما يقال في ربنا مبارك، من الذي جعل له فيه البركة؟ من هو الذي أعلم من الله؟ إنما مبارك هو المخلوق. وجعلني مباركا أينما كنت. فمبارك في المخلوق، وقد يكون المخلوق مباركا في علمه في أثره، قد يكون الزمان مباركا رمضان، قد يكون المكان مباركا مثل الحرمين، قد تحصل هذه البركة في الذكر، ذكر مبارك في أذكار الله عز وجل والقرآن، وهكذا تحصل البركة في الأزمنة والأمكنة وعلم الشخص وأثر الشخص. أما ذات الشخص فلا تكون بركة إلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، تحصل البركة، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتبرك من البركة وهي كثرة الخير وثبوت الخير، أخذت من البركة تجمع الماء وكثرة الماء. وقول الله تعالى، طبعا المؤلف ذكر في هذا الباب آية واحدة وحديثا واحدا واثنتين وعشرين مسألة، قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى هذه اللي كانوا يتبركون بها ويعتقدون فيها النفع والضر، يعني في في في في هذه اللات رجل كان اسم رجل صالح يلت السويق، يعني يطحن ويعجل السويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره ثم سمي بهذا الاسم اللات. ثم عند ثقيف إلى أن أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم مغيرة بن شعبة فهدمه. والعزى كان في مكة، كان في مكة وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فهدمه. ومنات كان بين مكة والمدينة، كل هذه أصنام عبدت وكانوا يعتقدون فيها هذه البركة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قبل الحجر الأسود، قال: والله أعلم إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلك. هذه العقيدة، الأحجار هذه لا ليست فيها بركة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قبل الحجر علمنا أن فيه هذه البركة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا الأمر. ولهذا أشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن فقه عمر رضي الله عنه لما رأى الناس بدأوا يتوافدون على الشجرة التي حصل تحتها البيعة قطعها رضي الله عنه، قطعها مباشرة حتى لا يحصل بسبب ذلك مثل هذا التبرك الذي يوصل الناس إلى الشرك. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحة، يعني يعلقون بها الأسلحة، يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. حدثاء عهد الإسلام، غزوة حنين متى؟ بعد فتح مكة، فدخل في الإسلام أهل مكة فكانوا حدثاء عهد بالإسلام، ثم انطلقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين في الطائف، فكانوا حدثاء عهد بالإسلام، فقال: يا رسول الله إن المشركين يصنعون كذا فاجعل لنا لهم. النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال: الله أكبر، إنها السنة. السنن جمع سنة، أي طريقة، يعني أنتم تفعلون كما فعل من كان قبلكم، ولهذا سوف تتبعون من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، إنها السنن أو السنن، فتتبعون السنن من كان قبلكم. سنن أي الطريق السبيل، إنها السنن أي الطرق، جمع سنة جمع طريقة، وكلاهما بمعنى واحد، إنها السنن أو إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، يعني كذلك كما فعل قوم موسى، لا تركبن سنن من كان قبلكم. هذا الحديث صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من أهل العلم، وفيه لا شك سد للذرائع. هذه الشجرة طلبتم أن تكون لكم ذات أنوار، يعني يحصل فيها بعد ذلك ما يحصل من الشرك، ولهذا فيها سد الذرائع، فلم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. هنا بعدما بين ما يتعلق بالتوحيد من أنواع للعبادات أو من أنواع وقوع الناس في الشرك، حسن أن يذكر أنواعا من العبادات التي يجب أن تصرف لله، وإذا صرفت لغيره فهي شرك. يعني ما سبق تحدث عن التمائم والرقى وهي من الأسباب، الآن شرع في أمثلة وأنواع لعبادات إذا صرفت لله توحيد، وإذا صرفت لغير الله شرك أكبر. فكان ترتيبا لا شك أنه متناسق ومتناسب مع الكتاب. ذكر فيه آيتين وحديثا واحدا وثلاث عشرة مسألة. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، هذه أفعال فيها توحيد العبودية، الصلاة النسك، ومحياي ومماتي هذه أفعال الله فيها توحيد الربوبية، وكلا الأمرين توحيد لله. يجب أن نوحد الله بأفعالنا، ويجب أن نوحد الله بأفعاله. توحيد الله بأفعالنا هو توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعاله هو توحيد الربوبية. ولهذا قال: لله رب العالم لا شريك له بذلك أمرت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أول المسلمين، يعني في هذه الأمة، وإلا فإن المسلمين كما أشرت في الأمة السابقة يطلق عليهم أيضا مسمى الإسلام. وقوله: فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر، أي العبادة البدنية الصلاة وفيها أيضا قولية، والعبادة البدنية ذبح وفيها أيضا عبادة مالية، فإنها يجب أن تصرف لله عز وجل. فلا تصلي إلا لله ولا تذبح إلا لله، فمن صلى لغير الله فقد أشرك، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. كيف ذبح لغير الله؟ طيب واحد ذبح للضيف، واحد ذبح للتلاجة، حصل الشرك؟ يعني ما ناكل لحم؟ ها، ذبح لغير الله يعني سمى على الذبيحة اسم غير الله، هذا هو الشرك. قال باسم فلان المعبود الفلاني، الصنم الفلاني. أما لو قال باسم الله بعد ذلك للضيف للثلاجة يوزعها، هذا أمر آخر، لكن ذبح لله. فالذبح يكون لله باسم الله، لكن لو سمى غير الله فذبح لغير الله فحصل الشرك الأكبر. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم الآن يعني في هذا الحديث يلعن بالأوصاف لا بالأشخاص، فاللعن يكون بالأوصاف. لعن الله من ذبح لغير الله، ما قال لعن الله فلان الذي ذبح لغير الله، وإنما لعن الله من ذبح لغير الله. فاللعن بالأوصاف لا بالأشخاص، وابتعد عن لعن المعين، اللعن يكون بالوصف لا بالشخص. قال: لعن الله من ذبح لغير الله، فذبح لغير الله وقع في الشرك، ولعن الله من لعن والديه، هذا وقع في كبائر الذنوب والعياذ بالله. فإن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قال يا رسول الله: كيف يشتم الرجل والديه؟ قال: يشتم أبا الرجل فيسب الرجل أباه، يعني هو السبب في سب وشتم أبيه، هو السبب أن جعل الشخص الخصم يلعن والديه عندما لعن والديه. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال من الكبائر شتم الرجل الذي قال كيف يا رسول الله؟ قال أن يشتم أبا الرجل فيشتم أباه. ولعن الله من آوى محدثا، المحدث من يأويه لعنه الله، واللعن لا شك أنه خطير، الطرد والإبعاد عن رحمة الله. المحدث يشمل نوعين، محدث من أهل البدع، محدث من أهل الفسق والإجرام وأصحاب الحدود. فمن آوى محدث من أهل البدع وهو ينشر بدعته فآواه فهذا آوى محدثا، ومن آوى أصحاب الجرائم ومن يجب أن تقام عليهم الحدود فآواه حتى لا يقع عليه الحد فهذا آوى محدثا، فملعون بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولعن الله من غير منار الأرض، والعياذ بالله، غير منار الأرض، غير مراسيم الأرض، غير حدود الأرض، ما يحصل بينه وبين الناس فغير فيها، فهذا ملعون بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعن طالب بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل جنة رجل في ذباء ودخل النار رجل في ذباء، قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيء، ناس عندهم صنم والعياذ بالله، ما يمر أحد من عندهم إلا ويأمرونه أن يقرب لهذا الصنم شيء. قالوا لأحدهما هذان الرجلان قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا. الهدف ليس فيما تقرب، إنما الهدف في نفس هذا التقرب، أنت تفعل شيء لغير الله، نحن نريد لك أن تقرب هذا الصنم ما هو لله. قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخل سبيلا فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. هذا الحديث لا يثبت مرفوعا لكنه صح موقوفا على سلمان الفارسي رضي الله عنه، فإسناده صحيح موقوفا على سلمان رضي الله عنه. والحديث الفائدة منه أنه ما يقرب العبد شيئا لغير الله عز وجل، كائنا ما كان هذا المقرب، لأن ليس المقصود في المقرب، إنما المقصود في هذا التقرب. فالتنويه إلى ذلك بأنه ما يصرف شيئا فيه قربة إلى الله عز وجل، لو كان مكرها لا شيء عليه، لكن لو فعله من غير إكراه. وأيضا بعض الناس قد يأخذ بالعزيمة، يأخذ من هذا الحديث أن من الناس أحيانا من تكون عنده رخصة لكن يأخذ بالعزم، يعني الإنسان الحين لو أكره على شيء هذا رخصة له، لكن لو رفضها وأخذ بالعزيمة فقد يفعل ذلك بعض الناس ولو وجه، قد تكون لمصلحة، وأحيانا قد يجب عليه ذلك، مثل ما ذكروا عن الإمام أحمد في خلق القرآن، فربما لو الإمام أحمد أخذ بالرخصة وقال ذلك مكرها لحصل في ذلك من الضرر له به علي، كانوا ينتظرون الكتبة ماذا يقول الإمام أحمد، لكنه رفض وأخذ بالعزيمة. يأمرون أن يقول بخلق القرآن فيقول القرآن منزل غير مخلوق، يجرجر في الأسواق يقول القرآن منزل غير مخلوق، يضرب حتى يغمى عليه فيفيق يقول القرآن منزل غير مخلوق، ويقول ثبتني سبحان الله رجل معه في السجن كان سارق، قال يا إمام ما هو إلا سوط أو سوطان ثم لا تدري أين يقع الباقي، استحمل أول ضربتين ترى بعدين ما تحس في اليد، يقول سبحان الله فثبتني هذا الرجل. فالمقصود أن أخذ بالعزيمة، فهنا كذلك قد يأخذ بعض الناس بالعزيمة ولو أكره المرء على شيء فإنه معذور إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما في الحديث من نسائه، ثم قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. الباب الأول من باب المقاصد تذبح لغير الله، وهذا الباب من باب الوسائل يوصل للشرك، ليس من باب إيش المقاصد. فحتى لا نقع في الشرك نحذر من هذا الشيء. لا يذبح لله، شوف يذبح لله، لكن بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا المكان معروف أن يذبح فيه لغير الله، فأنت عندما تأتي إليه وتذبح لله، ما الذي يدري غيرك ويعلم غيرك أنك ذبحت لله وأنت تذبح في مكان لغير الله؟ الأمر لا شك أنه قد يكون وسيلة لحصول الشرك، ولهذا جاء القطع فيه، هذا من باب سد الذرائع، سد الوسائل الموصلة للشرك. ولكن لا يعني أن من رآه يفعل شيئا في مكان لا يليق بهذا الشيء أن نحكم عليه مباشرة. قال الإمام الزهري رحمه الله: الرؤية أضعف العلم. الرؤية أضعف العلم، أنت ما تدري لماذا جاء في هذا المكان، ربما كانت له مصلحة في الوصول لشيء ما في الإنكار، ربما جهل المكان ما يدري عنه، ربما وربما. ولهذا الرؤية أضعف العلم، أضعف العلم أن تقول رأيت فلانا في المكان فلان، ما تدري أسباب وجوده في ذلك المكان. لكن من حيث المسألة، أو من حيث المسألة، أو نتجاوز النحو بس خلنا في التوحيد بس، أمون من حيث المسألة، قال من حيث المسألة نفسها فالقاعدة فيها أنك لا تذهب ولا تفعل شيئا ولو كنت خالصا ولو كنت صادقا في مكان يحصل فيه ما يضاد التوحيد، تحذر منه ولا تذهب إليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. مسجد، مسجد، لكن قام هذا المسجد مسجد الضرار، أقامه المنافقون لسبب أرادوه، ولهذا نهى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه. والصلاة لمن؟ لله. سوف يصلي صلى الله عليه وسلم لله، لكن لا يصلي في هذا المكان. هذا المكان أقيم على ما يضاد لا إله إلا الله، فلا تفعل فيه العبادة ولو كانت لله، طبعا فضلا أن تكون لغير الله. لكن ليست القضية في قولك أنني أفعل الشيء صادقا مخلصا، لا يكفي هذا، أنت قد تكون صادقا في نفسك خالصا في عملك، لكن المكان تؤدي فيه يضاد هذا المكان، فلا بد أن تحذر وتبتعد عنه. وعن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، موضع في أسفل مكة، فذهب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم سأله: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ أنت ليش نذرت؟ أراد أن يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان في وثن هناك يعبد؟ هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ طيب هذا المكان هل يحصل فيه عيد يعتادونه الشيء الدوري المستمر أسبوعي أو شهري، العيد ما يعتاده الناس ويتكرر عليه، هل يحصل في هذا المكان عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أوفي بالعهد. لاحظ السؤال، لو كان فيها وثن يعبد لم يوفي بنذره. لماذا؟ وإن كان هو يفعل شيء لله ونذر لله، لكن ربما فعله في ذلك المكان يترتب عليه فساد ووصول الناس للشرك. ما الذي يعلم الناس عن نيتك؟ أنت قد تكون صادقا خالصا، لكن هذا المكان ظاهره الشرك ويفعل به الشرك، ولهذا قد تكون فتنة أنت لغيرك. من هنا قطع لهذه المسألة، ما تفعل شيئا ولو كنت صادقا خالصا في مكان يحصل فيه ما لا يرضي الله عز وجل. قال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود وسنده على شرطهما. هذه مسألة في النذر، النذر في المعصية لا وفاء فيه ولا فيما لا يملك ابن آدم. نذرت أن أتصدق ببيت جاري، هذا بيت لا تملكه، ما في وفاء. أو نذرت أن أن أن أسرق، ما في وفاء في المعصية. وسيأتي الحديث عن النذر إن شاء الله في ماذا؟ متى يأتي؟ في عمدة الفقه عند شرحنا لهذا الكتاب إن شاء الله. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، قال: رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. على شرطهما الضمير يعود على من؟ البخاري ومسلم. ما معنى على شرطهما؟ ما المقصود بشرط البخاري ومسلم؟ وين الحديث؟ أحسن. على شرطهما يعني الإسناد الموجود في البخاري وجدناه في حديث غير عند، لم يكن عند البخاري، إذن هؤلاء رجال البخاري، إذن هذا شرط الإسناد الرجال عند مسلم وجدناه حديثا لم يذكره مسلم، إذن شرط مسلم. وقد يجتمع في الإسناد يكون رجال البخاري ومسلم، مثل هذا قال على شرطهما. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. هذا الباب كم يأخذ اليوم؟ والله شكلك تبغى نوقف يا نايف. طيب، 1 2 3 4 5 6 لا لازم باب ناخذ السابع ونقف ان شاء الله. باب من الشرك النذر لغير الله. ما زال يذكر الأمثلة: الذبح عبادة فعلية، والنذر عبادة ايش؟ قولية. فهو ينوع في العبادات حتى يبين لك أن صرف هذا إن كان لا توحيد، وإن كان غير الله فهو ايش؟ شرك. والنذر في الأصل يا شباب مكروه، ولا يستخرج إلا من بخيل، فلا تنذر. النذر إلزام المكلف نفسه ما لم يلزمه الشرع. إلزام المكلف نفسه ما لم يلزمه الشرع. الشرع ما ألزمك، أنت اللي ألزمت نفسك. لله علي أن أصوم، لله علي أن أصدق، أصبح الشيء واجب عليك، واجبا عليك. فلما توجب عليك شيء لم يوجبه الشرع؟ اجعل الأمر في سحة، في نفسك أنك تذبح تنذر، في نفسك أنك تفعل شيء اجعله في نفسك بدون نذر، فتكون أنت في بحبوحة من الأمر. إن تيسر لك فعله فعلته، وإن لم يتيسر لك فعله لم تفعله. فلا تقحم نفسك في مضايق. ولهذا النذر غير مطلوب بل مكروه، كما ذكر غير واحد من العلم منه الشيخ سالم التيمي رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستخرج إلا من بخيل، يعني ما يصدق إلا بنذر، خلاص يلزم نفسه. ولهذا إن أردت شيئا اجعله في نفسك بلا نذر. قال: من الشرك النذر لغير الله. النذر عبادة، فلو أنك نذرت لفلان وصرفت هذا الأمر ما هو لله، أن أصلي لله، لا، أن أصلي لفلان، أن أذبح لفلان، أن هذا من الشرك والعياذ بالله. أن تنذر لغير الله عز وجل. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله ولو كانت معصية فلا يعصه، فضلا عن أن تكون إيش؟ شركا. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر في ابتدائه مكروه، لكن الوفاء به واجب، لأن خلاص أنت ألزمت نفسك يجب أن توفي به. ولهذا أثنى الله على من يوفون بالنذر، لكن قبل أن تنذر فأنت لست ملزم، لكنك إذا أنذرت شوف ألزمت نفسك. مثل من يدخل في الحج والعمرة، خلاص دخل في النسك ألزم نفسك، ما فيه. فمن فرض فيهن الحج، أنت فرضت على نفسك. الحج والعمرة تختلف عن كل العبادات، مجرد أن تهل بهما وجب عليك الإتمام، وأتم الحج والعمرة بخلاف العبادات الأخرى. الصيام قد تبدأ في الصيام ثم يبدو لك أمر آخر فتفطر، الصلاة كذلك. لكن النذر إذا نذرت لا رجعة فيه، يجب الوفاء في نذر الطاعة. قال: يوفون بالنذر فأذن الله عليه. وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فالنذر يعلمه الله عز وجل، وهو عبادة لا يجب أن يصرف لله، وصرفه لغير الله من الشرك والعياذ بالله. وفي الصحيح، أي صحيح البخاري، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ثم ذكر مسائل ثلاث: باب من الشرك الاستعاذة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. جزاك الله خير. نعم يا شباب.